قال قتادة: ما قلت لمحدث قط أعد علي، وما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي. هو قتادة كان يستوقف سعيد المسيب ويسأله ويسأله ويسأله، حتى قال سعيد: نزفتني يا أعمى. في مرة من المرات يقول قتادة: لزمت سعيد المسيب 4 أيام يحدثني، فقال يوما: أليس تكتب؟ يعني أو تأمرك أحد يكتب، فهل يصير في يدك شيء مما أحدثك به؟ أنت بس تقول هات هات هات هات، أنت إيش؟ قلت له: إن شئت حدثتك بما حدثتني به. قال: فأعدتها عليه كل سرد، فبقي ينظر إلي يعني متعجبا ويقول: أنت أهل أن تحدث، فسل. فتح له الباب، فتح المجال. قال: فأقبلت أسأله. هذه القصة تشبه قصة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الذي حدث حاشد بن إسماعيل صاحبه في طلب العلم. قال: كان أبو عبد الله يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام، فلا يكتب ونحن نكتب، حتى أتى على ذلك أيام، فكنا نقول له: إنك تختلف معنا ولا تكتب، فما تصنع؟ أنت ليش تحضر؟ إذا أنت ما تكتب ليش تحضر؟ فقال لنا يوما بعد 16 يوما: إنكما قد أكثرتما علي وألححتما، يعني في الانتقاد، ليش تحضر وليش تحضر؟ إذا ما تكتب ليش تحضر؟ فعرض علي ما كتبتما، فأخرجنا إليه ما كان عندنا، فزاد على 15,000 حديث، فقرأها كلها عن ظهر قلب، حتى جعلنا نحكم كتبنا على حفظه، نصحح كتبنا بناء على حفظه. ثم قال: أترون أني أختلف هدرا وأضيع أيامي؟ فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد،